أنا فاتو إنسان ويسوم أنكرني طيب ها الجناب كبدال استعمالات كم كبدال باب السلام النادر باب العراية وغير العراية مع جمع عرية عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله رخص لسائر العرية أن يبيع بفرسها إلى عرايان ليست فتبالي قدم مزابنا صورتنا أبوني مزابنا قدم يتلقمه فتلقمه بكرامي تمر ما سال يعلم يتلقمه وين دمه يكيف يلتهم إشيته المجدات ما لتنا فريدا مزابنا على أطول عرايا من جنه سويو يا يقول بس بما صافوا عند السجد تمر وين كيف دي لان دي لنسكين كدوار إشيته يفلق على عربوش إشيته بدرس جديد كذا الثاني تقمى بعلا دفتر سيوطا يبدأ في طالع السجر عليه يا ما صافوا من هذا الرجال خلاص يعني بدرك ويدا دواء إشيت نفر يكتب مزابنا نفر لذي ضرورة وين عند هنا ولا تنجال يعني كراني ثمر زورات ولا عند بيت سبوج بس كواري دمو إشيت ثمرة إشيت ثم بوم بدم بس أنت فلان يا ربو سيدا باب زاد استقاب حلو ما شاء الله نو ثلاث إن لذي إشيت ثمر خلي جاد وذي بيت سبوج يفلقون من دينه إشيت ثمر خلي جاد نسوبا كراني ثمرة يا إشيء تمر دم الناس يلاه جو كذا وصل مسوي إشيء تون تمر جزوا سؤال بس دي بكرامي لكن دي مزابنا نبر جن كامس داودا كامس أوسق بما يبت شرطنا إلى كم سنة أوسق أوسق إلى ليلة حديث ماله يا أن النزدي دربوني كبرونا من هذا الجانب لذي سبوا إيه إشيء تون إشيء تلا جو كذي مزابنا نو جل من ذي نو لا تجير ما قال نو كامس داودا كذا كان كيس ماله في اللفظ ميدان أنت نو إيه الناس تسافر يا ما يسافروا يا كتير مكونوا إيه تسافروا تاو قارا ذكر فيها بخير فيها خير بقى بقولك إيش ما سافر تونا جديد بقولك بقارا أهو بعرف لك أمس فنتات تونا وين أمس فنتات تونا في الدرب ودا يا أني ودا ولا تأكل وين دمو ولا أمس فنتات تتعب عليك تتعب عليك تدرين دوا بقولك تبيرو بقى يعني بس ديك يهني بزينياو بكرامي النزي شيخ يفلقون النزي يماسا بالبيتوش يهني كل شونا إيجازان إشيتو يأكلون هذا الطبالي إشيتو لما بلا فلقون لا ضرورة لما نجدنا لليلة لما زنانا بيد اللب يو عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أريجا أريجا مالت ياتي ينقلوا بالبيتنا ما يماسا إشيتو مش شطعا عن يدي أها أريجان مش شطعات بخرسها تمر بدركو تغميتا هنا كتيون على الشتابلو لأن نزل أهل البجن ستاكتوات إشيتو إنسي بلون مزابنا نو كامل لأولا جن ما رفين لبجن إلا فيما في كمسة لو سكين أو فيما دون خمسة أو السك إلا كذا كان في لمن لأن ما جاز للضرورة يقدر ديك أدريها إلا نقائد على الله لا تكير أن تفقد نقر وتكيروا لكنا مش فقد نقر كذا يعني ولمسلم بخرسها تمر تغميتا ياتي يأكلونها أهل البيت وشروط أبن إشيت إن دال الشمال وأنا أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي رخص في بيع العراية أو في خمسة أوسك فأمس داو الله لكي فأمس داو الله يأكل مارا أو دون خمسة أوسك وين فأمس داو الله يأنسا شافي أول فأمس داو الله يأنسا المرة قال الله وراء نونا أمس يأل دحفر يأنسا هذا يأنسا ما المرة قال لسه أمس من الشعر إن شاء الله كامس داو الله قبل لك كذا لكيت بلاي لكنا سوى شميه بلاي شيئتو كذا دي بلاي ايهونو منا يفلقو منا سلذيكا جبيرو انصار ايهني مسد اتشا لنزابنا نبر بس كيت بيتشا لذيب إلا العرايا كدهم ايه وان باقي انتمرات تابدو يعني واني مزابنات إلا العرايا اهو كذي بلاي كامس داو الله بلاي كهونا كذا بلاي يتيقا بنا لذي اتشا وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا وغيره بلو نبر غيري مار بيع الاصول والثمار جن دون الناس ليون مشات معرفنا من باع نخلا عندي نخل يشط اثر قد ابدرت يعدى قلوات ايه من ذنب تمروا سراو لجت على السراعات فامت عندي نمي اخرى انا صوب لها تطوطا الولاد كان بخلص كان بعرات كان لجي الناس ጉርጋድ ቆፍሩን ለካል ኃይለኛ ይሄ የወፍጮ ሲንጋል አይደለም ወጥ እሱን አብዶ ውሃን ይደፋል እንዴ ያደርጡታል በአመት አንዴ ነው የሚያፈራ ልክ ማለት ነው ያኒ ሊያፈራ ሲል ቀደም ሲል የሙሽራው ነው አባባው እንትን ጠልዑል ማለት ነው እሱን ያወርዱታል ወደ መሬት ገነት ያወርዱትና የወንዱ ወንዴ ዘሩን ማለት ነው ያውርድنا ያንዳን ይገነጣጥሩ አንዶ ማአት ይቷል ይገነጣጥሩትና ነጣጥሩትና ይዘንጣጥሩትና ያደርሱ ከደረቀ በኋላ ለሴቲ ዘሩ እንጂ ለሚወጣው ለሙሽራ አንዱ አንዱ የገነጠሉ ያጣጥሩ ማጣቀል ያንዱ ምሳሌ አንድ አምሳል ይሸፍን ይችላል ከሶስት ማለት ነው ወልዴ ዘር ተብር ከተወረደ ለማሳው ተብረው ይደርሰው ይችላል አንድ አንድ ይቻላል ይጥሶ ከዛ ዘንድ ምሳሌ ያስከቡን አጣጥፋው ያጣጥሩ ዝም ይሉታል خلاص يا عبدال يا قرال يا شيطان لك يا شيخ جمل من هذا الغال يكون يشوفني كفت موطات هيك اكيد ما هاي لا يشوفوا عربا هاي كطور لبلته انا يشوفوا الا يا تو جدا بابا دركونا عليكم فذا يعني ما شاء الله نركوتا يا انتن ادركوتا خلاص بهالا ياو يا شيطان خلاص ولا ودا لا يوقعوا يا زو يا مدد يا تمازون تذكروا بتاع كذا يلقمات يا شيخ ما اهو يعتقلوات يا هون نسمات يعتقلوات يا هون النخل يشطثوا فتمر فتمر وها في شطات دي دي با الى شطوا الا يستقل مبتاو جدي اسكن فيوا دي غزال بن اسكالا قال قال قال دي تلوقوا نفس ايه ساي نغازو لا شاطي هنا ولمسلم من يتا عبد الباري على شطه فمالو غنزب الذي باو لشطاو نو ساعات موبايل طرق منام طاما يو نغير يذو الباري شطاو تشطاو مالنا اسلو لا يالو سبرن يا شاطو نو غازي مسكن يا زو بالشال اسك ساعات موبايل انشال اسرسو وان رضي الله عنه ان رزق قال من يتا طعام لغزات ولا يبي اكثر ساي قبض يدو اير باير او ماكينا اندال هيدن غتا هيد برندالا በዛ ጆሮ ግንጀር ፍቅታለ በእስላም ላይ ማሰጠ ይቻላል አውሪዳ ታክራ ሊኮስ አውቃ ከቦታ አዘዋወር አውሪ ቀብድ ይባል ያን ከነሱ ማረጋገጥ ከቦታ ማዘዋወር ወዲለ ሲሐዳት ቢደው የተውፊያው ሳፍሮ እስቲቀብል ወአል ኢናባት ንሱ ወአንጃብ ነብይ ረዲ አላሁ ነማ መጣለ አፍዳ ነብይ ይበረከት ይላል አ